جزاكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: إذا كان الإمام بعد قراءته للفاتحة يقرأ مباشرة ولا يدع مجالا للمأموم ليقرأ الفاتحة، هل يقرأ المأموم الفاتحة أم ينصت بقراءة الإمام أثابكم الله؟ قراءة الفاتحة على المأموم واجبة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سمع الرجل يقرأ وراءه قال: إنكم تقرؤون وراء إمامكم؟ قالوا: نعم. قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. ولما سئل أبو هريرة رضي الله عنه راوي هذا الحديث عن هذه المسألة فقال: اقرأها في نفسك، أي يجب عليك أن تقرأها ولو قرأت ولو لم يعطك مجالا، فإنه واجب متصل بك والإنصات منفصل، فيقدم المتصل هو ركن صلاتك على من فصل عنك. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.